يحلونه على النبي. اللهم صل على النبي. زين لهم سوء والله لا يهدي القوم Hello. مش كلمة بس التجليات اللي نزل عليك بركة انا جاي مرحبا اعصاب الله انا جدا مستعدني راحة وهدوء في اعصاب يعني مش مبرر الحمد لله بصراحة شوف انا قاعد ازاي زي ربنا يكرمنا بالقرآن ويرفعنا به اللهم صل على نورا لنا يوم القيامة فأنزل الله سكينته عليه Thank you. وجعلك كلمة الذين كفروا السفلى جل جلاله. صدق الله العظيم.